فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام قيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقى كبما يستحل به الحرام. وإذا شاهدونا وقد يكون في شيء مخفي بالنسبة لكم من المعاني، لكن الشاهد واضح إن شاء الله. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلامة؟ ما دام نحن متحابون متوادون، ليه كل ما دخل واحد يلا قوم وقعد وقوم وقعد؟ خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول وهو سيد البشر يدخل على أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، أصحاب الكرام في مبروك العمر، ما أحد يقوم له. فإذا نحن أحق من أن نقتدي بالرسول عليه السلام، سواء كنا من أهل العلم أو من طلاب العلم، لأن هذا الذي هو من أهل العلم فهو دون الرسول عليه السلام بملايين الدرجات دونه. وطلاب العلم مهما كانوا يعني حريصين على طلب العلم وتمسك الآداب، فهم دون الصحابة بملايين الدرجات. فإذا كان الصحابة لا يقومون للرسول، فإذا لا الطلاب ينبغي أن لا يقوموا للمشايخ، والمشايخ إذا كانوا حق المشايخ ينبغي أن يكرهوا هذا القيام، لأن الرسول عليه السلام كره هذا القيام. إيه قديش معنى وقت الآن؟ باقي الساعة اللي فيه يعني لسه 20 دقيقة معكم إن شاء الله. تفضلوا الآن، إيش عندكم؟ Në kalzohë për gjithë do punë. Balshajo dhe për të qamë nuk jem kënë të dretë për këta, për në kalzohë kjo shumë është e modë. Se të na është adept të në shëtërë, mu shuë në komë. La vëtë, kërë nuk shuë është në komë, në qojnë ty në komë. Jalla. Për kohë marakë edhe që kërë, edhe këmë shuë këtu dhe që edhe për dretë për të na është sakallë e shërifi. Sakallë? Të nash ashtu i thunë, një kime, kime e pegamerit, kishe të nadit, po ajo gotit gjyqy është përshkoj që qishe dhe një. Po, qishe, po, një gota të një kërë. E qka puna asojna? Prolla. Prolla. Mëse që më gata? Për mi u kru deknive, të na shumë kërë është hin në depë, edhe po vëzëllarë dhe vjetë edhe mëshmit tonë gotë të ujë edhe nga të i përsa do ka pak qa shkëndit dikush dën a një që qëka është punë nga kësojna? Jasina harë në shkëndit Alhamdulillah. Këtë i thëtë përshamu në Ramazan i thëtë vëzë që thëtë më më iknu bëgës dhe shka dhe japë, edhe parë bëgat i japë, jo bëgat i për japë, sa një përë, po, edhe i kënëm kështë dhe shka. Shumë hëgjëdharë, jani, s'kanë punës, në ndërë, parë, punë e tyne, a e kënu, për në këtërë, që ke mesele nuk është fakat të ju këtë të alëm në Islami, në Shuria, në Urdo, në Mësër, këtë dënjaja وهذا كله مصداق قولي عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. وطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. وفي رواية أخرى الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدهم. ذو مكان من توية كل قديق في غمير صلى الله عليه وسلم في عشر أفضل الإنسان كل كش سكاكلو قرآن رأي فيه كل قديق أبو بكر هما عثمان علي كل كش سكاكلو كل تعدين كتمسيلة أليرني كتمسيلة ما مسئلني طار في قولنا اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر أميري باش قلعي تي كتمين سكافي مد إن شاء الله الطار س إذا مات الإنسان انقطع عمله. إذا مات الإنسان حديث شريف إذا مات الإنسان في رواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كل إنسان شديد نشوف في قاديك الإيمان فشيء نشوف في قاديك والعياذ بالله نشوفه شنور وخوش من مرشوة. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: زوتي جل شانه إكارة يرتيس كنت إنسان يبسى كاشيف زوتي جل شانه منيمونة لكن فور مصلحة إنساني نكا يرتيس نكا فان فمن عمل صالحا لنفسه ومن أساء عليها. وقال ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أنشك من القرآن أكثر قرآن كما سيدة أشت سكور إنسان وانت تش بيوة أوي تي كور بيوة ويتا أوي عمر جان كور جاهي ونكور بها تي إسفهان نفر جاوب ما بيعود يوتي تشتواش مسيرة دينية تماما كما رأيت قرآن برويدي كما رأيت برويدي ولا كل يوم مر وأن ليس من إنسان إلا ما سعى قرآن أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أن ليس للإنسان إلا ما سعى. التقنين تكنون كل زمان فتن كرخش فتن أي تكنون نفتن جوا أي إيديك نشكاديك كاخنون فرطة نفتن جوا كل فتن أي شمال أطفارة لكن فتن أين جهنم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نبسطهم تسافيات في كبرتين إن شاء الله يو لعلم ورزاد زوتي وإلا نكفتوني يا حتى شي كنوي مرنجز أقول مرنجز يو حتى ما ميسا يو بسا حتى ما جنان ريتونة مرنبار ju me e pare lakin vëllë jashtë billah nuk fitoni në dunja bani khusram në ahir fa ajji i badë dhe me i badë insani për zotin nuk duhet me shiqu robin edhe për i za zotin ajji hoqë i këmën Kuranin për shpjetin e finalit nuk ka së vakë pëse nuk ka faknu për i gjatë zotin faknu për i gjatë që rëhëmë di parës a da i që aknu për shpjetin e ti nuk ishka një janë e që aknu lakin njësën e kene ndorë në e i mëslim që ka dhe në kene me në dua vesh ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دعوات ست الناس فاعل كل دل مشكومة بعض جارات غورة نبقى مخنو فاتحة كل الله عد مغفر سورة ياسين كريت تساني مكان صحيح اطلاقا لكن نسان Kër dhe uva zgjarët të vërën, për më thërën, Assalamu alaikum dhara khobin u vërin, wa inna insha Allahu bikum ma ikhun, antum lana farat, wa nahnu lakum tëra, nasër Allah lana wa lakum na afiha. Qika së më të fësë faat. Maksud i zgjarëtit është gjësana. Një për këtyre dyve është për është që i ka vazë zgjarët të vërën. Sen i dyrt është për të kadikë. E që do më gjërët e harën pak dunjanë që ka humuën dunjanë, ku shka më bazë gjërët vërët, e banë të rëkër dekët, fitën njani, nuk lidhët me dunjanë që ku të lidhën kretë hapët, e që i kadikë është nërë, Bërë në ki, Zotë i Gjellëshani u banë kabul duan ati që ka bazë gjarët, i banë një takfif në isën. Bërë në ki që duajë, ku të bëhet kabul për Zotë i Gjellëshani u, ka fajda. Për që të dyqene, është gjarët i kumurit. Përgëmërë së asërën ka hanë, këmë të në hejtu këmë, hanë gjarët i kumur, ala të zhuruha, فإنها تذكركم الآخرة في رواية غير أن لا تقولوا هجرا تشتوع زيارة الورة دسالة زيارة شرعية زيارة بدائية نعم الله أصلح من الصلاة إن شاء الله ما في وقت هذا في لسه ساعة الآن باقي نص ساعة لخمس دقائق نمشي يعني المكان ضيق يلا تفضل تفضل مشوقين برمي بتريش مشكون دون بان بس اذا ما يفي عود من افهم فندر فشو كشو ديشكا نيسين جميع المدرسة ديشكا شبني بشامو هاتو سفتو بو كجيسكو هستني هات A thua, qka është puna aty, në qka ka më bon aty, qka mui më bon a për ta? A kur që veç, qështë zote që fërë thonë? Nuk mërë është mirë, qka ka folë, nuk mërë është. Na në Kosovë, kemë gjamija, pohemi, me drejëzën e kemë, elhamdulillah. Ata nuk kanë kur që veç? Kush ata? Në Shqipni. Në Albani. Në Albani. Po, në Albani. Që shëtën edhe të imam. E qka bua të atu, qka ka bu bua me ta atu? Po thëmë, a mujmë një mojnë atë qësh atyne? A qësh përvjetën punë atyne, hali tyne? A e të folë për atyre që janë gjallë, a që kanë dhe? Gjallë. A mujmë në shumë atyre? Njës, së mujmë. Së mujmë shumë atyre gjallë. Milion qashtu. Adam në jashtë, ta që i rëzëva. Kene... Madam më shpullës më shpullët, të që kam në bërë. Në kanë që ka hërrijet atje, duhet më dhe zjarët. Në forë, njësa fjallë, kimi Amerika İslamiyede kur tamamı var ki kör dini bitmeli ki kan hu sebep işte bu yani. Lakin madam spa oldu yani o şu oldu. Bu kafayı şokalı bence. Yani o şu dua yani. Hususta da hafı rأس yani şahin şeyin ikhvanına. Kihir. Husus yani رؤوسهم حاف ما فينا لا شيء شو؟ رؤوس إخواننا يعني فوق أي نصيحة منك يعني الأخ هنا يذكر بأن من الآداب الإسلامية تغطية الرأس واسمعيت كشتوفا كشتوفا إنسان كروية çünkü adet bir işlem. Adeti Avrupa'yı yani. Aş minel edeb mevû insan kruyü. Nukhona ne mevû yani sigithon şu Arapça imamı. Şu sigithon. Şal. Bu şalın kruyü ki nukhoy yiyon şara. Lakin memlû kruyütin بس ما إيه أي سنة برمي كرو كانوا كش أدب إسلامي خاصة كورد ما هي نماز مفال دوهت ما هي نماز بأكمل هيئة شرعية وهذا بحث كمان طويل إن شاء الله مرة تانية لكن ستر الرأس هو أدب إسلامي وكتب الفقه أكمل من سار في الطريق حاسر الرأس لا تقبل شهادته لكن في قال كان كور كان مسلما كريت ايت الشريعة كور ني انسان دربي كنت أدت كنت اش فاسق نخبان قبول شهادة في السلام الصلاة استاذنا نعم الصلاة حكينا خاصة في الصلاة والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وشكرا لكم بارك الله فيكم السلام عليكم يعني هذا القول يلعب الحبلين هو من جهة يجيز لنفسه يودع المال في البنك الكافي ثم يقول بدل أن ندع الربا للبنك فهو قوة له نأخذه نحن طيب إذا نسحب رأس المال كله لأنه قوة للبنك يا شيخ بالنسبة لزيارة الكبوة أحسن الله إليك نقل لك الوروة عن الشيخ السقراضاوي أنه يرى أخذ ربا مغير مسلم هكذا الأموال التي يضطر المسلمون لوضعها في البنوك الغربية يجوز أخذ كما يقول الشيخ موسى يجوز أخذ مالها بالنسبة الربوية منها وتصرف على فقراء المسلمين على أن لا يأخذها صاحبها من باب استنقاذ المال هذا أنا أحسن يتصل من باب التصحيح لأنني أعرف الفتوى وعلى اطلاع عليها نسأل الله أن يخلصنا من الربا والطعام والربا بالنسبة لزيارة القبور هل يجوز تعليم قبر معين